في المصورين. أولا هذا الباب لنسأل في أي أقسام التوحيد يتصل، يعني ما صلته بالتوحيد؟ أيتصل بتوحيد الألوهية أو بتوحيد الربوبية أو بتوحيد الأسماء والصفات أو بالجميع أو باثنين منها أو بواحد؟ طيب هذا واحد، هذه اثنين، يعني الأسماء والصفات والألوهية والربوبية. زين ما يخالف، اشرح لي كيف يتعلق بالربوبية بالألوهية. نعم طيب، توحيد الربوبية نعم لمضاهاة خلق الله، تمام. في الأسماء والصفات سموه كما سموه وغير سموه العزة، لا لا هذا صور من صفات الله من الخالق، وأنه يصور خلقه فيما فعل هذا الشيء كان إرادة سبب والحكمة والإتقان. ها طيب، على كل حال هو أشد ما يتصدق به توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ولهذا ذكره المؤلف في هذا الباب في هذا الكتاب. والمصورين جمع مصور، والمصور هو الذي يعني المصور اسم فاعل من صور، إذا جعل الشيء على صورة معينة فهناك فعل وتغيير وتبديل حتى يكون الشيء على صورة معينة. افرض أنك تريد أن تكتب وتحب أن تكون كتابتك ككتابة من؟ من أحسن الناس خط؟ ها؟ من هو؟ أي المعروف؟ نعم، لنفرض أنها مثل واحد أحسنكم خط، ولنقول إنه الأخ عبد الرحمن بن داود. نعم، وإن كان على كل حال يمكن تشبيه مقلوب. طيب، لو أن أحد أراد أن يصور على خطه، نعم، أول مرة ما يكون وافق مطابق، وثاني مرة وثالث مرة تجده مثلا يحاول أن يجعل هذا الشيء على هذه الصورة المعينة. إذن التصوير تفعيل من صور، إذا جعل الشيء على صورة معينة فلا بد من فعل يجعل هذا الأمر على هذا الشكل، يجعل هذا الأمر على هذا الشكل حتى يكون محققا للتصوير. المصورون لهم أغراض في تصويره، تارة يصورون أشياء لتعبد من دون الله، وتارة يصورون أشياء ليظهر حذقهم وإتقانهم للصنعة وأنهم جهابذة حذاق، وتارة يصورون أشياء لمجرد العبث يعبثون. فهذه ثلاث إرادات في الغالب، وقد يكون هناك إرادات أخرى. أما من صور العبادة فلا شك أنه فعل جرما عظيما، وأنه معين على الكفر وعلى الإثم والعدوان، والوسائل لها أحكام المقاصد. ومن صور شيئا ليعبد من دون الله فقد رضي بأن يعبد من سوى الله كعبادة الله، ولذلك جعل التمثال ليعبد. ومن رضي بالكفر واستباحه فهو كافر. ولهذا هذه المسألة خطيرة جدا، الذي يصور صورا لتعبد من دون الله، مثل ما يوجد الآن أناس يصورون صور بوذا، نعم، لأجل يعبد. يجي إنسان لواحد طماع يحب الفلوس جدا، وهو مجيد للصنعة، سواء كان خشابا أو حدادا، يقول مثلا أريد أن تصنع صورة الرب بوذا، فيصنع له. حرام ولا حلال؟ حرام. كذلك يجي أناس يطلبون من شخص أن يصنع صورة مريم وابنها عيسى ليعبدوها، يقول هذا أيضا حرام، بل قد نقول إن هذا كفر مخرج عن الملة، لأن من رضي بالكفر واستحله للناس ولو لطائفة معينة فإنه كافر. يعني لو قال أنا أبيح للنصارى أن يتخذوا إلهين اثنين أو أن يتخذوا آلهة ثلاثة، أرى أن هذا جائز لأن هذه عقيدته، ماذا نقول له؟ نقول هذا كفر، لأن من أجاز الكفر ولو لطائفة من الناس فهو كافر، لأن الله لا يرضى الكفر لأحد من الناس كائنا من كان. هذا قسم. القسم الثاني من يريد أن يضاهي خلق الله، من يريد أن يضاهي خلق الله بأن يقول أنا أستطيع أن أصور صورة على شكل الصورة التي خلق الله، وهذا ملعون ومن أشد الناس عذابا، لأنه جعل لنفسه مكانا يسامي مكان الربوبية، وادعى أنه في الإبداع كالله عز وجل، وهذا على خطر، خطر عظيم، لكنه أهوى من الأول، وذلك لأنه هو بنفسه يعتقد أنه ليس في منزلة كمنزلة الله عز وجل في الإبداع، وغاية ما هنالك أن يكون مشابها أو متشبها بخلق الله عز وجل. القسم الثالث من يريد العبث فقط، من يريد العبث يعني جالس ما له الشغل، نعم، وعنده أفكار وعنده هموم، وقال بدل من أن كده أهوجس تستولي علي الوساوس أصنع صورة، سواء كانت تمثالا أو كانت مرسومة باليد، هذا وش غرضه؟ عبث وإزالة الهموم والغموم عن نفسه، لأن الإنسان إذا تحرك وعمل زال عنه الهم، إذ أن النفس تنشغل بما بين يديه فينسى ما سبق. فهل يلحق بالأول أو بالثاني أو هو في مرتبة دون الأول والثاني؟ إنه هو في مرتبة دون الأول والثاني، لكن لا شك أنه مضاهٍ لخلق الله، لأنه لا يشترط في المشابهة القصد، ولهذا لو تشبه أحد باليهود أو بالنصارى في لباسه أو هيئته أو ما أشبه ذلك قلنا له هذا حرام. فإذا قال ما قصدت المشابهة، قلنا إذا حصلت المشابهة فقد تحققت، سواء أردت أم لم ترد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنه إذا تحققت المشابهة فلا حاجة إلى إرادتها. فهذه ثلاثة أقسام أو ثلاثة إرادات في من إيش؟ في من يصور. قد يكون هناك إرادات أخرى مثل ما يفعل بعض المدرسين، نعم، يصور لأجل تمرين الطلبة أو كما يقولون لأجل إيضاح، وهذا أيضا حرام، هذا محرم ولا يجوز وداخل في الحديث. الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقي. ما منتهى السند في هذا الحديث؟ منتهى السند هو الله عز وجل، وإذا كان منتهى السند إلى الله سمي حديثا قدسيا لقداسته وفضله على الأحاديث النبوية. وإذا كان منتهى السند رسول الله صلى الله عليه وسلم سمي مرفوعا لارتفاع رتبته على ما نسب إلى غيره من المخلوقين. وإذا كان منسوبا إلى الصحابي

اي نعم افترقوا في دوامه اي لا في شدته. حتى الشدة يعني كونها تكون واحدة في ابتداء الأمر الإنسان ما تطمئن النفس لهذا، لأن حكمة الله عز وجل تابع أن يكون هذا الظلم العظيم من آل فرعون يساويه هذا الظلم من المصور. نعم يعني ما يصح أشد الناس حلالا من أهل الإيمان. نعم. من كان من أهل الكفر، فأنا أشد الناس حلالا من أهل الكفر. طيب حتى أشد الناس حلالا من المسلمين فيها شيء من النظر أيضا، لأن فيه مثلا جرائم أعظم من هذا. كذبة مثلا، ولكن ما قلته يعني له وجه، ما ينقص عن الوجوه التي ذكروها. نعم. الوجه الأول تقدير تقدير العلم، نعم، إذا قدر إن من أشد الناس نفس الشيء ما نفر من أشدهم، فهم شاركوا الأشدون أو الأشدين من أشدهم. نعم مثل ما تقول من أفضلهم شارك الأفضل. نعم بسم الشيخ عام الذين بخلق الله، يعني خلقنا مصورين الذي له مماثلة أو مضاهات خلق الله اللي عنده نية أو نعم نعم سواء أراد أو لم يرد. إنما الأعمال بالنيات كذلك العلة يظاهرون بخلق الله. لكن العمل المفسدة ولو لم ينوي، لو زنى رجل قال ما أردت الزنا، أو راب وقال ما أردت الربا، وهذا شيء معلق بالفعل، الحكم والعقوبة معلقة بالفعل، فما دامت حصلت المضاهات ثبت الحكم. الذين يضاهئون ولم يقل الذين ينوون ذلك، فالمفسدة إذا حصلت ما هو شرط النية، ولا كان كل واحد يقول أنا ما نويت، أنا مثلا يقول أنه مثلا زنى بهذه المرأة غير مزوجة، وقال أنا ما أردت الزنا لكن أردت أني أحجز نفسي عن أن أزني بامرأة مزوجة فأسد فراش زوجي، ما يجوز. لا ما يصح. طيب بقينا الذين يضاهئون بخلق الله، هل يدل على العموم كما سبق في الذي قبله، وأنه يشمل المضاهات بخلق الله فيما له نفس وفيما لا نفس له فيكون عاما، ولكن الحديث اللي بعده ولهما عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار. كل، نعم، هذه لفظ عموم، وهي من أعظم ألفاظ العموم دلالة على العموم. نعم لأنه واضحة الكلية فيها واضحة جدا، وأصلها مأخوذة من الإكليل وهو ما يحيط بالشيء، ومنه الكلالة في الميراث للحواشي لأنها تحيط بالإنسان. وقول كل مصور في النار، مصور عام يشمل من صور الحيوان ومن صور الأشجار ومن صور البحار ومن صور الأنهار، كل مصور في النار. ولكن ما بعد هذه الجملة العامة يقول لي يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم. يجعل. المؤلف رحمه الله في هذا الحديث فيه شيء من الوهم. أولا ولهما، والحديث في مسلم وليس في البخاري. ثانيا يقول يجعل وهو في مسلم بلفظ يجعل وبلفظ نفسا، يجعل له نفسا، وإنما قال نفسا وإنما قال يجعل ولم يظهر الفاعل لأنه معلوم، كما قال ذلك الشراح الحديث يجعل أي الله وحذفه للعلم به، يجعل له بكل صورة صورها، بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم. هذا يدل على تخصيص العموم الأول، وهو قوله كل مصور في النار، وقوله نفسا يعذب بها. كيفية التعذيب ما سيأتي في الحديث الذي بعده، وهو أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وهذا تعذيب، يعني يضرب ويعاقب حتى ينفخ فيه الروح. يمكن ولا ما يمكن؟ ما يمكن أبدا أن ينفخ فيه الروح. كما أن من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين. ويمكن يعقد ولا ما يمكن؟ شعيرتين ما يمكن يعقد، الشعيرة حبة الشعير، يعني يعقدها مع الحبة الأخرى يخليها عقدة. خير ما عقد بين شعيرتين. المهم ان هذا المراد به التعذيب في امر لا يمكن ان يكون. نعم اللي بعده يمكن. ولهما مرفوعا من صور صورة. لا لا لا، الحديث الاول في مسلم فقط. نعم رواه البخاري في البناء نقل مسلم. أيهن؟ نفس الأول. أو من صور صورة؟ كذلك رواه البخاري الثاني. إيه؟ صور صورة رواه البخاري. لا لا أبدا، راجعوها في البخاري، راجعوها. هو يقول في البيوع راجعوها، راجعوها مو بهذا. نعم نفس المعذب نفس المعذب بين الجنة، بس يقول على مكان قابل للحياة، يخصص العذاب المصور مكان قابل للحياة. إيه نعم، هذا احنا قلنا. طيب الآن نشوف الحديث، قول كل مصور في النار، في الظرفية والنار معروفة هي نار جهنم، والمعنى أن المصورين يكونون في النار، مصورين يكونون في النار. ولكن هذه الكينونة هل هي على سبيل الخلود أو على سبيل التعذيب ثم يخرجون منها؟ أما على رأي المعتزلة والخوارج فيرون أن هذه الكينونة كينونة خلود، لأنهم يرون أن فاعل الكبيرة مخلد في النار، لكن قولهم باطل. وأما على مذهب أهل السنة والجماعة فإنه يقولون إنه مستحق لدخول النار لكنه لا يخلد فيها. وأما على رأي المرجئة فيقولون إن المراد بكل مصور الكافر، لأن المؤمن عندهم لا يدخل النار أبدا مهما عمل من المعاصي والكبائر، نعم لا يدخل النار. ولهذا مذهب المرجئة صالح لكثير من الناس في عصرنا اليوم. نعم لكنه زين الشين، هو ليس بزين لأنه يبطل النصوص الدالة على الوعيد. وعلى هذا فنقول إن القول الوسط في هذا أنه مستحق لدخول النار وقد يدخلها وقد لا يدخله. وقول كل مصور في النار بين أيضا نوع العقوبة فيه، يجعل الله له بكل صورة صورها، كل صورة إذا صور في اليوم 10 مرات نعم يجعله في النار 10 صور، يقال انفخ فيها الروح، وقول بكل صورة صورها يشمل ما إذا كرر الصورة مرة بعد أخرى أو أتى بصورة أخرى مستجدة. أولى فلو صور لإنسان أربع صور، نعم نسخة واحدة أربع صور، يكلف أن ينفخ في كل واحدة. إذا كان معدل ما يصور في اليوم عشر، كم في الشهر؟ 300، وكم في السنة؟ 3600، 3600 بالسنة. يكلف في نار جهنم أن ينفخ فيها الروح، نعم يعذب بها في النار، يعذب بها في النار. طيب، وظاهر الحديث أنه يبقى في النار معذبا حتى تنتهي هذه الصور، ولكن الحديث الثاني الدال على عجزه يدل على أن له منتهى، ولهذا قال ولهما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. كلف بمعنى ألزم، أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، يعني معناه أنه يكلف بأمر لا يتمكن منه. ما الفائدة من تكليفه بأمر لا يتمكن منه؟ الفائدة هي الزيادة في تعذيبه، الزيادة في تعذيبه. فإن قلت لماذا لا يعذبه الله تعالى بما أراد دون أن يكون العذاب مقترنا بهذا الفعل؟ فالجواب لأجل أن يذوق جزاء ما عمل، وبهذا تزداد حسرته ويزداد أسفه، حيث إنه عذب بما يراه في الدنيا راحة له، إما في اكتساب مال أو في إرضاء صاحب أو في إبداع وصنعة، كما يوجد الآن ناس يصنعون صورا بالتلوين بأيديهم، حتى إنك لتقول هؤلاء قد صوروها بالآلات من شدة إتقانهم. هؤلاء لا شك أنهم يرتاحون في الدنيا لما صنعوا حيث أبدعوا هذا الإبداع العظيم، لكن هذه الراحة لما كانت بمعصية الله صارت يوم القيامة حسرة وندامة. وقول كلف أن ينفخ فيها الروح، من الذي يكلفه؟ الله عز وجل، إما أن يكلمه وإما أن يأمر الملائكة بتكليمه. وإضافة الفعل الله عز وجل مع أنه من الملائكة هذا كثير. نجيب المؤذن عثمان. نعم نعم نعم. الجمع بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالتصوير دون الشرك، فهو داخل في قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم الحديث القدسي أعلى سندا للصحابة. نعم. هذا إذا قلنا إنه كلام الله لفظا ومعنى، أقول هذا إذا قلنا إنه كلام الله لفظا ومعنى يرد عليه هذا إيراد. أما إذا قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرويه بالمعنى عن الله فلا إشكال فيه. الله أعلم بكيفية ذلك، الله أعلم بكيفية ذلك، ما نعرف. الحديث النبوي قد يكون من الرسول صلى الله عليه وسلم لا من الله، قد يكون وقد لا يكون، قد يكون من الرسول صلى الله عليه وسلم وإقرار الله له يكون بمنزلة الوحي، كما قلنا إن إقرار الرسول على فعل الصحابي يكون بمنزلة السنة. ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام له أن يجتهد، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، ما قال لو لم يأمرني الله لأمرتهم. وكذلك أيضا قال لو لا في صلاة العشاء إن هذا لوقتها. وقال لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فإذا فارس والروم يغيلون أولادهم ولا يضرهم شيئا. وأمثلة هذا كثيرة، من أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث النبوية تارة تكون من الله عز وجل بواسطة جبريل أو بإلهام الله أعلم، وتارة تكون من عند الرسول عليه الصلاة والسلام وإقرار الله لها بمنزلة الوحي. ولهذا لما سئل عن الشهادة أو تحدث عن الشهادة وقال إنها تكفر كل شيء، قال بعد ذلك إلا الدين أخبرني به جبريل آنفا. ولما جاءه الرجل المطمخ بالطيب وهو محرم وسأله نزل عليه الوحي في تلك الساعة، واعتراه عليه الصلاة والسلام ما يعتريه عند نزول الوحي، ثم بعد ذلك سري عنه فأخبره. نعم ها ألفية حديث هذا التصوير أصبحت يعني مما تعم به البلوى. نعم حاليا. نعم وعرفنا حكم المصور. نعم فما حكم المصور؟ إيه المصور نقول قد رضي بالحرام فيكون مشاركا في الإثم ضرورة. مثلا أنا التبعية ما ممكن إلا لا، هذا ضرورة لا بأس به. وقد ضرورات تبيح المحظورات. لا مهو على الشهان، يعني رأي كثير من العلماء وأنا أرى كذلك أن التصوير الفوتوغرافي هذا ما يدخل في الحديث، لأن التصوير الفوتوغرافي التقاط لما خلقه الله عز وجل فقط. فلهذا نقول إذا نقول أنت الآن إذا اضطررت إلى وجود الصورة عندك وذهبت إلى هذا الذي يصورك ويعطيك صورك في الحال بدون أنه يعدل فيها ويبدل، يقول أما هو فلا يدخل في اللعن، فلا يدخل في الأشدية ولا في الظلم، نعم ولا في اللعن أيضا. يضع المصور ها؟ المصور نعم يعني مثلا يقول لك اختار يعني يمين يسار تسر وفع راسه. إيه لا على هو من أجل ضبط الصورة، من أجل ضبط الآلة فقط. لا هي نوعين، الآلة الفوتوغرافية يقولون أنها نوعين، نوع تحتاج إلى تحميض وتحتاج إلى تعديل. هذه يظهر أنها تدخل في الحديث لأنه بالحقيقة ضاها خلق الله بما. أما إذا كان لأن في شيء أنا شاهدته، في شيء أنا شاهدته سلطة على الجرم اللي تبي وتطلع على طول صورة. ما يقبلونه ما يقبلونه هذه ما تقبل. عجيب الله. التي تستخدم هي هذه المتحمل أو أقوى، أما هذه الأوراق رقيقة ونوعيتها يعني. لكن الحين اللي تحمض المحمض هذا ما هو يصنع فيها شيء وزين عيونه وأنفه وشفتيها وكل شيء، إذن هذا حرام، هذا داخل في الحديث. لا قد يحطها شيء ها؟ صورة إيه؟ حطها بالتحميل إيه؟ تطلع صورة بعد ما في تخطيب هذا التلوين ممكن. لا هو يختلف بعضهم إيه؟ لو تليه بساعة عرضونا بدون أن يعدل وبدل إيه؟ هذا ما يدخل في التحريم. شيخهم يتباهون مصورين فيما بينهم يعني أبرع بالتقاط الصورة يعني بس بضبطها أمام الآلة فقط. لأنك إذا أردت يعني أنا الحقيقة اللي أوجب لي هذا إن المثال اللي ذكره من أباح ذلك ما يقدر الإنسان ينازع فيه. كان لو أنك جبت ورق كتاب بقلم فلان ودخلته في الآلة التي تصور وطلع الكتاب، فهل أنت الذي لما حركت الآلة هل أنت اللي كتبت الحروف هذه ولا الأول؟ الأول. فهو يقول هذا ما حصل من التصوير ولا تخطيط ولا تعديل ولا تبديل. لكن بس عدن أما الذي تقولون لازم التعديل هذا أنا أرى أنه يدخل في الحديث وحرام عليه، وعلى هذا فلا يجوز لا يجوز لهؤلاء الذين يستعملون الآلات التي تذكرون لا يجوز أن يصوروا ولا لمن احتاجها للتابعية، لأنكم تعرفون الفرق بين التصوير وبين استعمال التصوير. وفي متن الزاد زاد المستقنع قرأتم يحرم التصوير مش بعد واستعماله، ولهذا قال النووي رحمه الله إن التصوير حرام سواء صور لما يمتهن أو لما لا يمتهن، مع أن النووي وأكثر أهل العلم يرون أن الصورة فيما يمتهن نعم جائزة، فيفرقون بين التصوير وبين استعمال الصور. والله الضرورة على شيء ثاني أي اللي تقولون هذه المعدلة مبدلة. لو إنسان مثلا رسم صورة بختم نعم ثم أنت أخذتها ما عمل شيء إلا أنك ختمت فقط نعم طلعت نعم لا يكون عليك في شيء لأنها لأن أصلها محرم. طيب هذه الآلة صنعت الآن يعني وهي تنتج صورة مضاهية لخدمها لا أبدا أبدا. لو أن ولهذا نقول الآن بعض الناس أورد على الذين يقولون بالجواز قال لو صنعنا من بلاستيك آلة من بلاستيك نعم أو من حديد وبدينا على صورة وجه ثم نضع فيها بلاستيك مذوب ولا جبس ولا شيء ثم طلع هذا الوجه تكون حرام ولا مو بحرام؟ نقول حرام لأن الفعل الأول محرم، أصل الصنعة الأولى حرام. لكن هذه الآلة اللي تصور ما هي بتصور الآدمي فقط، لو تجيب أي شيء تحطه تصور يعني ما هي مصنوعة لهذا الشيء، كل شيء تحط أمامه جبل آدمي كتب اللي هي تصوره. والله يا أخي ما حتى بعد أن يعني ما يجوزنا أيضا ندخل شيء في العمومات ونلحق هذا الوعيد الشديد إلا إذا تيقن أنه داخل، لأن حقيقة الأمر هذا الرجل ما صور يا أخوة ما صور إطلاقا، حرك آلة فالتقطت الصورة. والمثال في الكتابات هذه في الخط الذي يصور في الآلة الفوتوغرافية أنا عندي أنه يقنع الإنسان، أنا عندي الإنسان إذا قارن بين هذا وهذا اقتنع ما في شك أبدا. أنا ما راهيت يا أخي، أنا إنما نقلت صورة صورها الله عز وجل فقط، ولا ما عدلت العيون ولا الأنف ولا الشفتين ولا شيء نبت. نعم ما راهيت أبدا ما حصلت أصلا ما صنعتنا حجاز نعم حجاز جائز عاد ينظر للغرض. هل أنت مثلا صورتها لغرض محرم هي تكون حرام كسائر المباحات، فمثلا لو أن الإنسان صور بهذا بالتصوير اللي أقول الآن صور مثلا أنثى ليتمتع بالنظر إليها هذا حرام معلوم، أو صور شيئا للذكرى يقتنيه لأن اقتناء الصور حرام. نعم على كل حال لا يضيع علينا الوقت، أنا رأيي في هذا الذي أراه الآن تحرير رأيي في هذه المسألة، إذا كان التصوير التقاطا محضا ليس لمن التقطه أي عمل فيه فلا أرى أنه يدخل في النفس وليس مضاهي لخلق الله، ولا نستطيع أن نقابل الله عز وجل بأن نلحق عباده من الوعيد ما لا يتبين لنا أنه داخل فيه. أما إذا كان في هذا التصوير الفوتوغرافي شيء من التعديل الذي تحصل به المضاهات فهذا حرام وداخل بالحديث. هذا بالنسبة لعمل التصوير أو لعمل الصورة. أما بالنسبة لاتخاذ الصورة فإن اتخاذ الصورة عند أهل العلم محرم في الأصل، سواء كان ذلك للتمتع بالنظر إليها أو للتلذذ بها من ناحية الجنسية أو كان ذلك لمجرد الذكرى. وأما إذا كان للامتهان ففيه خلاف، وأنا في نفسي منها شيء في استعمال الصور للامتهان، في نفسي من ذلك شيء، وذلك لأن حديث النمرقة الرسول صلى الله عليه وسلم توقف ما دخل، مع أن النمرقة للوسادة، هي قالت عائشة رضي الله عنها إنها فعلت ذلك ليتوسدها، توقف وقال إن أهل هذه الصور يعذبون، يقال أحما خلقتم، ثم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، فظاهر ذلك أنه حتى فيما يمتهن لا يجوز أنك تبقى الصورة، فالورع عندي أن لا تستعملها حتى في المخاد اللي فيه، يوجد مخاد الآن فيه صورة حمام أو طاووس، هذا أيضا لا تستعمله، إذا أردت الورع فاترك لا تستعمله، وإن كان أكثر أهل العلم يرون جواز ذلك فيما يمتهن. إينا. يكفي، أنا أعطيتكم الآن رأي ولا فيهم، خلونا نأخذ لو بيت من الألفية يعني الأخ عبد الباقي عبد التواب. بالنسبة قلت هذه الكاميرا لما تنظر الصورة ليش تنظر نفسها؟ نعم. فهنا قلت لو جاء رسام مطبع، نعم، ونقل نفس صورة الشخص كما قلت سابقا، فإن في ناس ينظرون الصورة بالرسم اليد، نعم، كأنها صورة. هنا. فلو جاء رسام ونقلها بالضبط كما هي، نعم، كأنها صورة. هنا. فهل هذا يجوز؟ لا ما يجوز. طيب هذه الكاميرا، إيه؟ هذه الكاميرا، نعم، بقول بعض اهل العلم، نعم، ان هذه الكاميرا ماذا تعمل؟ ما هي تفسد هذه الكاميرا، نعم، ما هي تفسد، ولكن رسم هذه الكاميرا ادق بكثير من رسم الانسان لانها مصنوعه بدقه، وان فعل هذا انما هو رسم. لا ما هو رسم، مو صحيح، لو قالوا مو صحيح، لكن هذه الاضواء المشعه هي التي رسمت هذا الشيء، اما ما تشوف مثلا الات تتحرك وترسم العين وترسم الشفا وترسم الأنف، ما تشوف هذا ولا فيها هذا أيضا، لكن هذا بواسطة الإضاءة القوية هذه، يعني ما أدري شلون الأشعة عندهم. سلام، أنا أعطيتكم رأي في الموضوع الهيئات. نعم. لا ما من فعله هو، اما من فعل غيره فقد يكون من باب العقوبه على المتسبب، اما المباشر هو على ما صوره هو. اي مر من واحد من عندي يقول هذا الرجال كامل، اي ما في بأس، لكن لا له، لا له عين ولا له أنف ولا وجه ولا شيء، صورة هنا ما في شيء. نعم نعم، لكن نعتقد أنه ذكر يجوز لبسه ثوب أنثى ولا يكون تشبه. طيب، ولمسلم عن البلهياج رضي الله عنه، عن البلهياج وهو من التابعين، قال لي علي ابن أبي طالب ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. البعث هو الإرسال بأمر مهم كالدعوة إلى الله وما أشبه ذلك، هذا هو البعث. قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، فالبعث بمعنى الإرسال بأمر مهم، وقوله على ما بعثني يحتمل أن يكون المعنى بما بعثني، فتكون على بمعنى الباء أي بما بعثني عليه، ويحتمل أن تكون على ظاهرها يعني على للاستعلاء، لأن المبعوث يمشي على ما بعث عليه كأنه طريق له، فتقول مشى على الطريق أي مشى عليه، وهذا هو الأولى، لأن القاعدة عندنا أن ما وافق ظاهر اللفظ من المعاني فهو إيش؟ أولى باللفظ، فإذا كان اللفظ محتملا لمعنيين هو في أحدهما أظهر، فالواجب